بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا قد شرعنا في باب صلاة الجمعة، وعرفنا من تلزمه الجمعة بنفسه، وهو كل ذكر حر مكلف مسلم مستوطن ببناء معتاد ليس بينه وبين مسجد أكثر من فرسخ. وعرجنا بعد ذلك على شروط صحة الجمعة، وقلنا الجمعة لها أربعة شروط، ذكر المصنف أربعة شروط للصحة. الأول هو الوقت، وقلنا المقصود بالوقت هو بقاؤه وليس مجرد دخوله. والشرط الثاني لصحة الجمعة ما هو يا مشايخ؟ مكتوب هكذا، الثاني إيش؟ حضور 40 من أهل وجوبها، أكتب عندها وعنه ثلاثة، يعني عن الإمام أحمد أنه يكتفى بحضور 3 ولا يشترط حضور 40، أنه يكتفي بـ3. طبعا والـ40 لها آثار، حديث جابر مضت السنة أن في كل 40 فصاعد جمعة، وما وقائع حصلت، يعني الجمع الذي جمعه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني كانوا جمعوا بـ40، لكن هل الـ40 ثبت أن الـ40 الصحابة جمعوا بـ40، لكن هل يجوز الجمع بأقل من ذلك أو لا يجوز؟ المعتمد في المذهب لا يجوز، والرواية الثانية أنه تصح الجمعة وتنعقد بـ3. الشرط الثالث ما هو؟ أن يكونوا بقرية مستوطنين، لا يكونوا من أهل الخيام ولا من البدو الرحل. والشرط الرابع ما هو؟ تقدم مشايخ، إيش بكم؟ تقدم الخطبتين. هاتان الخطبتان لها شروط لكي تصح، ذكرنا منها 5 شروط، وهي حمد الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر بتقوى الله، وقراءة آية، وحضور العدد. ثم سنن الخطبة، وذكر المصنف 9 سنن. طيب، فين وقفنا بعدها؟ طيب لا، قبلها وقفنا قبلها، قال ولا يتخطى رقاب الناس في آخر الباب، ولا يتخطى رقاب الناس إلا أن يكون إماما، فهذا يتخطى للحاجة، أو إذا وجد فرجة أو إلى فرجة وجد فرجة فإنه يتخطى للحاجة. قال وحرم أن يقيم غيره من المصلين فيجلس مكانه، هذا لا يجوز، إلا من قدم صاحبا له فجلس في موضع يحفظه له فإنه يقوم، لأنه في الحقيقة هو لا يقيمه، وإنما هو يقوم باختياره، لأن الذي يقوم باختياره. وقال المصنف وحرم رفع مصلى مفروش، لكن لو دخل المسجد فوجد مصلى مفروش، يقول المصنف يقول إيش؟ يرفع المصلى المفروش ولا لا له حرمته؟ قال وحرم رفع مصلى مفروش ما لم تحضر الصلاة، يعني يعتبرون هذا المصلى كالنائب، إذا حرم رفع مصلى مفروش، اكتب عندها، لأنه كالنائب، وعنه لا يحرم ما لم تحضر الصلاة. فإذا جاء وجد مصلى مفروش، هذا كأنه ينوب عن صاحبه، فمعنى أنه لا يرفعه ما لم تحضر الصلاة، أما إذا حضرت الصلاة فإنه يرفعه ولا يصلي فوقه، لأنه لا يحل له الصلاة عليه، لا يملكه، وإنما يرفعه ويصلي، لا حرمة له عند ذلك. قال اقرأ يا شيخ. ومن قام من موضعه لعارض لاحقه ثم عاد إليه قريبا فهو أحق به. نعم، إذا قام أحدكم من مجلسه فهو أحق به، حديث مسلم. نعم. ومن دخل والإمام يعني قام من موضعه لعارض، لسبب ذهب يتوضأ ويعود لعارض، من قام من موضعه لعارض لاحقه ثم عاد إليه إلى موضعه قريبا ما طال الزمن، هو أحق به، أحق بالمكان، لأنه كان فيه، جلس في المكان ثم خرج للوضوء ثم عاد، هو أولى بهذا المكان. طيب، ومن دخل والإمام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين يوجز فيهما. نعم، اكتب عندها ولو وقت نهي، ولو وقت نهي، لو كان هذا في وقت النهي. إذا دخل الإمام يخطب لا يجلس حتى يصلي الركعتين، لكنه يختصر ويوجز هاتين الركعتين. نعم. ولا يجوز الكلام والإمام يخطب إلا له أو لمن يكلمه. إلا له، هذا الأول. إذن لا يجوز الكلام، يحرم الكلام وقت الخطبة والإمام يخطب، إلا له يعني للإمام، فالإمام يتكلم لأنه يخطب وخطبته كلام فيحل له الكلام. أو لمن يكلمه، يعني لمن يكلمه الإمام أي لمصلحة، مثل ما كلم النبي صلى الله عليه وسلم سليك الغطفاني أو غيره. أو لمن يكلمه أي الإمام. ويجوز يعني الكلام قبل الخطبة وبعد الخطبة وبين الخطبة أيضا إذا سكت الإمام يقولون، وأيضا إذا شرع في الدعاء يقولون يعتبر الخطبة انتهت. إذن يجوز الكلام قبل الخطبة بعد الخطبة في فترات سكوت الإمام يمكن أن يتكلم، أما في فترة كلام الخطيب فإنه لا يتكلم للنهي عن ذلك. نعم أكمل. قال رحمه الله: باب صلاة العيدين. نعم، العيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى، وسمي عيد لأنه يعود ويتكرر. بدأ المصنف ببيان حكم صلاة العيدين، قال: وهي فرض كفاية. وهي فرض كفاية، والروايات على الإمام أحمد ثلاثة في هذا. الرواية الثانية أنه فرض عين ليس فرض كفاية، والرواية الثالثة هي سنة مؤكدة وفاقا للجمهور. معناه الروايات هكذا من الأشد إلى الأخف: فرض عين ثم فرض كفاية ثم سنة مؤكدة، وعند الجمهور هي سنة مؤكدة. قال: هي فرض كفاية. وإذا كانت فرض كفاية معناه إذا قام بها البعض سقطت عن الباقين. حكمها إذا تركها أهل بلد قاتلهم الإمام لأنهم أصروا على ترك شعيرة ظاهرة من شعائر الإسلام، ووقتها كصلاة الضحى وآخره الزوال. طيب، صلاة الضحى تبدأ من متى؟ من ارتفاع الشمس قيد الرمح، وينتهي وقت صلاة الضحى متى؟ مع قبيل الزوال. إذن هي كالضحى تماما، احنا قلنا فيه ارتقاء بين العيدين مع الضحى ملتقية تماما. وش في صلاة ثالثة؟ الجمعة، لكن الجمعة تلتقي في البداية لكن لا تلتقي في النهاية، في النهاية يمتد وقت الجمعة إلى دخول العصر. ايش في صلاة ثالثة؟ الاستسقاء. طيب أكمل يا شيخ. ووقتها كصلاة الضحى وآخره الزوال. نعم، لأنهم هكذا صلوها، يعني ورد أنهم صلوها قبل الزوال. بالنسبة للجمعة صلوها قبل الزوال، وبالنسبة لصلاة الضحى صلاة العيد هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بعد ارتفاع الشمس. نعم. فإن لم يعلم بالعيد إلا بعده صلوا من الغد. هذا إذا فاتت صلاة العيد، فاتت عن الجماعة، يعني فرض الكفاية لم يتحقق. فإن لم يعلم بالعيد إلا بعده، يعني بعد الزوال، انت خرج الوقت، صلوا من الغد يعني قضاء، صلوا من الغد قضاء. إذن فوات العيد لها صورتان: إما أن تفوت عن الجماعة كلها، ما يعلم الناس بالعيد أصلا فلا يصلي العيد أحد أصلا، فعند ذلك تقضى في اليوم الثاني إذا خرج وقتها. متى يخرج وقتها؟ بالزوال. وأما إذا فاتت شخص واحد أو أشخاص، يعني الإمام صلىها في الوقت لكن في بعض الناس فاتتهم صلاة العيد، فهؤلاء لا يقضونها في اليوم الثاني، يقضونها في نفس اليوم. أما من فاتته مع الإمام فيصليها في اليوم متى شاء، لأنها تكون نافلة. صلاة الإمام وصلاة من معه هل هي نافلة؟ فرض كفاية. ومن فاتته مع الإمام وصلاها وحده تكون له إيش؟ نافلة. إذن نفرق بين أن تفوت الجماعة كلها وبين أن تفوت أفراد. فإن فاتت الناس جميعا يقضونها في اليوم الثاني في وقتها، وإن فاتت أفراد فإنهم يصلوها في نفس اليوم في أي وقت شاءوا. أكمل. في نفس اليوم في أي وقت بنفس الصفة، طبعا بنفس الصفة أصلا سيأتي الآن إنه أصلا هذه الصفة مستحبة، التكبير وكذا كل ذلك مستحب، فإن أتى به طيب، ما أتى به ترك سنة، ما في إشكال. أكمل يا شيخ. وتسن في صحراء. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها في الصحراء. نعم. وتقديم صلاة الأضحى. إذن رقموا هذه السنن، هذه مستحبات وسنن. نعم. وعكسه الفطر. ما هي المستحبات الآن والسنن؟ أن تكون في الصحراء، والسنة الثانية تقديم الأضحى وتأخير الفطر، والثالث والرابعة يعني الثانية تقديم الأضحى، صلاة الأضحى أن يبكر بها، والثالثة قوله وعكسه الفطر يعني تأخير صلاة الفطر، تأخير صلاة الفطر. فإذا كانوا يصلوا الأضحى إذا ارتفعت الشمس قيد رمح مثلا، فالفطر قيد رمحين يعني بعدها بقليل، هذا أفضل، لكن لو صليت في وقت واحد في نفس الساعة ما في حرج. طيب الرابعة، السنة الرابعة، وأكله قبلها، قبلها يعني الفطر، أي الفطر قبلها أي قبل الفطر، أن يأكل قبل الفطر، قبل عيد الفطر، قبل ما يخرج لصلاة عيد الفطر يأكل. ليش؟ لأنه قبله صوم، هكذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الحكمة أنه صوم قبله، اليوم اللي قبله كان صوم فهو الآن يفطر. قال وعكسه، هذا الخامس، وعكسه في الأضحى يعني عدم الأكل قبل صلاة الأضحى، وإنما يأكل متى؟ بعده. قال وعكسه في الأضحى إن ضحى. وتكره في الجامع بلا عذر، وتكره يعني صلاة العيد في الجامع يعني في المسجد بلا عذر، اكتبوا عندها إلا بمكة. المصنف عبارة ما توحي باستثناء مكة، لكنهم في المذهب يستثنون مكة، ويقولون ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر أمراءه في مكة أن يصلوها في الصحراء، ما ثبت أن أهل مكة كانوا يصلونها في الصحراء. طيب ويسن، أكمل، ويسن تبكير مأموم إليها ماشيا بعد الصبح. أولا التبكير، يسن التبكير، هذا بالنسبة للمأموم، أما الإمام لا، الإمام ما يبكر إنما يخرج إليها وقت الصلاة، هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم. إذن يسن التبكير بالنسبة للمأموم، وماشيا بعد الصبح، وتأخير إمام إلى وقت الصلاة، كل هذه مستحبات، لو حصل خلاف ذلك فالأمر مستحب. قال على أحسن هيئة، هذه من السنن أن يخرج إلى العيد في أحسن هيئة. ثم قال إلا المعتكف ففي ثياب اعتكافه، إلا المعتكف ففي ثياب اعتكافه، ما معنى؟ يخرج في أحسن هيئة وملابس، يلبس ملابس العيد النظيفة الجيدة. يقول لكن المعتكف لا، يخرج بثياب الاعتكاف، لماذا؟ قالوا لأن ثياب الاعتكاف هذه أثر عبادة، فيستحب أن لا يعني يترك أثر العبادة، أن يبقى ولا يزيل أثر العبادة، ويشبهون هذا بمثل إزالة خلوف فم الصائم، اكتبوا عندها. وعنه طبعا القول الثاني، وعنه ثياب جيدة ورثة سواء في الفضل، يعني لا يفرق بين المعتكف وبين غير المعتكف. وشيخ الإسلام تقي الدين، وهذا قول ثاني في المذهب، إنه لا، بل إنه يستحب له أن يلبس الملابس الجيدة للعيد، والنبي صلى الله عليه وسلم كان هكذا يحضر العيد وكان يعتكف، ولا كان يترك الاعتكاف كان يعتكف. طيب فالظاهر يعني ضعف هذه المسألة. طيب أكمل يا شيخ. معنى يخرج على أحسن هيئة سواء كان معتكفا أو غير معتكف، يلبس أحسن ثيابه، هذا الصحيح. طبعا المذهب غير هذا، وتعليلهم ذكرناه، والجواب عنه ذكرناه. تفضل. ومن شرطها استيطان. من شرطها، من شرط صحة صلاة العيد الاستيطان. ما هو الاستيطان؟ يعني لا يكونوا مسافرين ولا رحل فيصلوا العيد، لا، ما كانوا يصلون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أهل البوادي ولا أهل الخيام والبدو الرحل، الاستيطان. وعدد الجمعة، أن يبلغ العدد، عدد الجمعة، كم عدد الجمعة؟ قال المؤلف 40، وقلنا الرواية الثانية 3 يصح. لا إذن الإمام، يعني لا يشترط لإقامة صلاة العيد إذن الإمام. أكمل يا شيخ. ويسن أن يرجع من طريق آخر. نعم، ويسن أن يرجع من طريق آخر، النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، يخالف في الطريق في صلاة العيد، يذهب من طريق ويرجع من طريق آخر، وعللوا لذلك بأشياء كثيرة، أنه يسلم على الناس، أن الناس تقتدي به، أنه إلى غير ذلك. طيب أكمل يا شيخ. ويصليها ركعتين قبل الخطبة. يصليها أي صلاة العيد ركعتين قبل الخطبة، معنى الخطبة بعد الصلاة. هذا الآن يعني صلاة العيد في هذا فارقت الجمعة واللي اتفقت معها فارقتها، إنه الخطبة بعد الصلاة. طيب أكمل يا شيخ. يكبر في الأولى بعد الاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة ستة. يكبر في الأولى، الآن يتكلم عن إيش؟ الأولى من إيه؟ من الخطبة ولا من الركعتين؟ الكلام في الركعتين. يكبر في الأولى يعني في الركعة الأولى بعد الإحرام، بعد تكبيرة الإحرام وبعد دعاء الاستفتاح وقبل التعوذ وقبل القراءة يكبر، قال ستة. إذن ماذا يفعل؟ معناه أنه يكبر تكبيرة الإحرام ويقرأ دعاء الاستفتاح، طيب وبعدين يتعوذ، واللي يخلي التعوذ هذه خاصة بالقراءة، مع القراءة يربطها بالقراءة، فيستفتح ثم يكبر ست تكبيرات، إذن سيكبر تكبيرة الإحرام ثم بعد ذلك يقرأ دعاء الاستفتاح ثم بعد ذلك يكبر ست تكبيرات ثم يتعوذ ويقرأ الفاتحة والسورة التي بعدها. طيب تفضل. وفي الثانية، وفي الثانية قبل القراءة خمسة. طيب وفي الثانية في الركعة الثانية، طبعا هو سيكبر تكبيرة الانتقال وقبل أن يشرع في القراءة لأنه ما عنده تعوذ هنا، قبل القراءة يكبر خمس تكبيرات. طيب قال يرفع يديه مع كل تكبيرة، يرفع يديه مع كل تكبيرة في الست التكبيرات أو في الخمس التكبيرات سيرفع يديه. نعم. قال ويقول الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلة وصلى الله على محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. طيب وإن أحب قال غير ذلك، أين يقول هذا؟ يقوله بين التكبيرات، يعني بين الست التكبيرات والخمس التكبيرات، إذا كبر الأولى قال هذه ثم الثانية ثم يقول ثم الثالثة ثم يقول ثم الرابعة ويقول هذا الذكر أو غيره من الأذكار، مو شرط هذا، ثم السادسة، فإذا كبر السادسة ما يقول بعدها، هي تقال بين التكبيرات. طيب يستدلون لذلك بحديث ابن مسعود أنه كان يحمد الله ويكبر ويذكر الله. نعم. طيب أكمل يا شيخ. ثم يقرأ جهرا بعد الفاتحة بسبح وبالغاشية في الثانية. نعم. وإن أحب قال غير ذلك، إذن لا يشترط هذا الذكر، أي ذكر يذكره. قال ثم يقرأ جهرا في صلاة العيد في الأولى بعد الفاتحة بسبح، بالسورة سبح، وبالغاشية في الثانية، يقرأ في الثانية بعد الفاتحة بالغاشية، سورة الغاشية. طيب أكمل. فإذا سلم خطب خطبتين كخطبتي الجمعة. نعم، كخطبتي الجمعة يعني في تحريم الكلام وفي أكثر أحكامها، لا في وجوب الحضور، لا في وجوب الحضور، إذا نكتب عندها يعني في أحكامها وتحريم الكلام لا في وجوب الحضور. ما هو واجب الحضور؟ بينما خطبتي الجمعة واجب الحضور. طيب بعد ذلك يستفتح الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع. يستفتح الأولى هنا الخطبة، الخطبة الأولى بتسع تكبيرات، أول ما يبدأ الخطبة يكبر تسع مرات. طيب وفي الثانية خطبة الثانية يكبر سبع تكبيرات. طيب هذا عندهم في هذا أثر، كثير من أهل العلم يضعف هذا الأثر اللي هو أثر السبع والتسع، لكن عندهم أيضا أثر صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر التكبير خلال ذلك. طيب أكمل يا شيخ. يحثهم في الفطر على الصدقة ويبين لهم ما يخرجون. يحثهم في عيد الفطر على الصدقة ويبين لهم ما يخرجون، ويرغبهم في الأضحى في الأضحية ويبين لهم حكمها، معناه أنه في خطبة العيد من المناسب أن يخطب الخطبة التي يحتاج إليها الناس، فيذكر في كل خطبة الأحكام التي يحتاج إليها الناس في هذه الفترة، فإذا كان في الأضحى يتكلم عن أحكام عيد الأضحى، وإذا كان في الفطر يتكلم عن أحكام عيد الفطر. طيب الآن سيذكر أحكام بعض هذه يعني بعض أعمال هذه الصلاة، قال والتكبيرات الزوائد هذا واحد، والذكر بينها هذا اثنين، والخطبتان وهذا الثالث سنة. معناه أن صلاة العيد لو أقيمت بدون تكبيرات زوائد وبدون ذكر بين التكبير وبدون خطبتين فإنها الصلاة صحيحة. طيب أكمل يا شيخ. ويكره التنفل قبل الصلاة وبعدها في موضعها، لأنه لم يرد يكره أن يتنفل قبل الصلاة وبعد الصلاة في موضعها، في موضع الصلاة. فين موضع الصلاة؟ في الصحراء، وما ورد أنه يصلى قبلها ولا يصلى بعدها. طيب أكمل يا شيخ. ويسن لمن فاتته أو بعضها قضاؤها على صفتها، أكتب عندها في يومها ولو بعد الزوال، في يومها ولو بعد الزوال. إذن هذه المسألة اللي هي مسألة من فاتته، نحن قلنا أنه إذا فاتت صلاة العيد فاتت فإنهم حتى جاء الزوال فإنهم يقضون من الغد، فكيف الآن نقول يقضيها على صفتها في يومها ولو بعد الزوال؟ فرقنا إيش؟ هناك كان الكلام عن فواتها على الناس جميعا إذا لم يصلها الناس كلهم، يعني فرض الكفاية لم يتحقق. أما هنا إذا فاتت على الأفراد قال قضاؤها على صفتها، وهنا يقول يسن لمن فاتته يعني الصلاة كاملة أو بعضها، بعضها يعني فاتت الركعة الأولى وأدرك الركعة الثانية، فإنه يصلي الركعة الثانية مع الإمام ثم يقضي الركعة التي فاتت على صفتها. كيف على صفتها؟ يعني بالتكبيرات الزوائد وبالذكر بينهما على صفتها. طيب هذا هذه الصفة يعني على سبيل الوجوب يقضيها على صفتها وجوبا ولا استحبابا؟ ها؟ استحبابا، لأنها أصلها مستحبة، أصل هذه الزوائد التكبيرات والذكر بينها مستحب. طيب أكمل. ويسن التكبير المطلق في ليلتي العيدين وفي الفطر آكد. نعم. وفي كل عشر ذي الحجة. قف، انتقل الآن إلى التكبير، والتكبير ينقسم إلى قسمين، التكبير للعيد نوعان أو قسمان. تكبير مطلق يعني غير مقيد بأدبار الصلوات، يقال في أي وقت وفي كل وقت. وتكبير مقيد، وهذا خاص بعقب الصلوات وبدبر الصلوات. بدأ المصنف بالمطلق، قال التكبير المطلق ما حكمه؟ سنة. قال يسن التكبير المطلق، مطلق يعني ما له وقت، يكبر في الليل في النهار في الصباح في كل وقت في كل مكان. يسن التكبير المطلق متى؟ في ليلتي العيدين، ضع رقم واحد، ليلتي العيدين يعني ليلة عيد الفطر وليلة عيد الأضحى، يسن التكبير المطلق كل الليلة جميع الليلة، هذا مطلق، يكبر في أول الليلة وفي وسط الليلة في آخر الليلة في أي وقت إن شاء يكبر. إذن هذا الموضوع الأول اللي هو ليلة العيد من الفطر وليلة العيد من الأضحى. قال وفي فطر آكد، يعني في ليلة عيد الفطر آكد من ليلة عيد الأضحى. قال وفي كل عشر ذي الحجة، هذا الموضوع الثاني. إذن التكبير المطلق متى؟ في ليلة العيد واحد، وفي عشر ذي الحجة هذا الموضع الثاني، في عشر ذي الحجة. طيب عشر ذي الحجة من متى تبدأ؟ تبدأ من أول شهر ذي الحجة إلى نهاية اليوم التاسع، من أول ذي الحجة إلى نهاية اليوم التاسع، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. طيب وفي كل عشر ذي الحجة. والمقيد، اقرأ يا شيخ. والمقيد عقب كل فريضة في جماعة. نعم. في الأضحى من صلاة الفجر يوم عرفة، وللمحرم من صلاة الظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق. طيب الآن انتقل إلى المقيد، يقول والمقيد، أولا المقيد بماذا؟ عقب كل فريضة في جماعة. إذن المقيد مقيد بشيئين، بأن تكون فريضة وأن تكون في جماعة، بأن تكون فريضة لا نافلة، في جماعة لا منفرد. فلو صلى نافلة هل يستحب في حقه أن يكبر التكبير المقيد؟ لا طبعا. ولو صلى فريضة منفردا هل يكبر يكون مشروع في حقه التكبير المقيد؟ إيش يقول المصنف؟ يقول لا طبعا، يقول في جماعة. طيب اكتب عندها قوله في جماعة وعنه وحده أيضا، وعنه وحده أيضا، وهذا اللي في جماعة هو مروي عن ابن عمر وعن بعض الصحابة أنهم كانوا إذا صلوا في جماعة كبروا وإلا لا يكبرون. إذن وعنه حتى لو كان في غير جماعة فإنه يكبر، يشرع له التكبير. معناه إيش؟ معناه أنه لابد أن يكون في الفريضة بغض النظر عن جماعة أو غير جماعة. قال المصنف التكبير المقيد الآن متى وقته؟ يعني متى يكون؟ في أي عيد؟ قال المصنف فيش؟ في الأضحى. عندكم في الأضحى هكذا في النسخ؟ كل النسخ؟ لا هي ليست في كل النسخ، ها؟ في بعض النسخ ما في كلمة الأضحى. في الأضحى عندك في الأضحى؟ نعم لا، في الأضحى قبلها والمقيد عقب كل فريضة في جماعة في الأضحى، موجود عندكم في بعض النسخ، هي موجودة في بعض نسخ الزاد وأظن إضافتها جيد، أضيفوها في فريضة في جماعة في الأضحى. طيب هل عندنا تكبير مقيد في عيد الفطر؟ ما عندنا، عندنا في الأضحى. طيب من متى؟ فلذلك إضافة كلمة في الأضحى وهي موجودة في بعض النسخ تفيد حكما. طيب متى وقتها في الأضحى؟ قال من صلاة الفجر يوم عرفة، من صلاة الفجر فجر يوم عرفة، وللمحرم من صلاة الظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق. إذن التكبير المقيد بالفرائض في جماعة يكون لغير المحرم من متى؟ من صلاة الفجر في يوم عرفة، يعني من اليوم التاسع يبدأ التكبير المقيد. وأما المحرم فإنه يبدأ التكبير المقيد من صلاة الظهر يوم النحر اللي هو اليوم العاشر يوم العيد، وكلهم يلتقيان ويتحدان في نهاية الوقت، كلهم يستمر في التكبير المقيد إلى عصر آخر أيام التشريق، إلى عصر آخر أيام التشريق اللي هو يوم 13 اليوم 13. طيب لماذا المحرم يبدأ وقته متأخر من صلاة الظهر؟ لأنه قبل ذلك يكون مشغول بالتلبية ما هو بالتكبير. قال وللمحرم من صلاة الظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق. طيب قال المصنف وإن نسيه، وإن نسيه قضاه ما لم يحدث أو يخرج من المسجد. طيب وإن نسيه نسي التكبير المقيد يقضيه إلا إذا أحدث فإنه لا يقضي، يكون فات وقته، أو خرج من المسجد فإنه يكون فات وقته. ويضيفون أيضا شيء آخر، أو يطل الفصل ثلاثة، أو يطل الفصل. إذن ما لم يحدث أو يخرج من المسجد أو يطل الفصل، فإذا طال الفصل فإنه يسقط مكانه، ما صار عقب الصلاة عقب الفريضة. طيب إذن هو يقضى، هذا التكبير يقضى إذا كان قريب وإلا فلا يقضى. قال ولا يسن، ولا يسن عقب صلاة عيد. ما هو الذي لا يسن عقب صلاة العيد؟ التكبير المقيد. يقول لا يسن عقب صلاة العيد، هذا هو وجه عند الأصحاب، وعندهم وجه آخر أنه يسن، وفي وجه يسن يعني أن يصلي أن يكبر بعد الصلاة عقب صلاة العيد أن يصلي. إذا قلنا على هذا الوجه، وجه يعني إيش قول للأصحاب على هذا الوجه أنه لا يسن عقب صلاة العيد، لماذا؟ هل هي فريضة؟ لأنها هي مرتبطة بالفرائض، صلاة العيد لا علاقة لها. طيب أكمل يا شيخ. وصفته شفعة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. صفة التكبير طبعا المقيد والمطلق شفعا، شفع فين؟ الشفع في قوله الله أكبر، ثم ذكرها المصنف قال الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، فين الشفع؟ في التكبير، ثم قال والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، صفته شفعا. عند بعض أهل العلم ومنهم مالك والشافعي أنه ما هو شفع ولكن وتر، معناه يكبر ثلاث، فيقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. المصنف اختار أن التكبير يكون شفع ولا يكون وترا، ومذهب الشافعي الإمام الشافعي كذلك مالك، ويروى عن مالك رواية أخرى توافق المذهب هنا أنه يوتر فيها ثلاثا ولا يقولها مرتين. طيب انتهى المصنف الآن، كم بقي الوقت من الوقت يا شيخ؟ طيب دعوني أرجع إلى بعض المسائل، يعني المشكلة أوقات النهي، أنتم كتبتم الصلوات التي تجوز في أوقات النهي أمليتكم إياها؟ طيب ما هي غير المكتوبة؟ ما هي؟ لأن أنا أحيانا استشف من الأسئلة أني إما استعجلت في موضع أو يعني بالغت في الاختصار في موضع أو نحو ذلك. طيب هاتوا ما هي الأوقات طبعا نحن نتكلم على أوقات النهي أن الصلاة فيها لا تجوز حتى ذوات الأسباب، ولا ذوات الأسباب تجوز؟ المذهب إيش؟ حتى ذوات الأسباب، وقلنا في رواية عنه أنها تجوز. على هذه الرواية أن ذوات الأسباب لا تجوز، إذن ما الذي يجوز من الصلاة في أوقات النهي؟ هذه اللي أمليناها إملاء، وش هي؟ هاتوها. إيش كتبتم أولا؟ المنذورة. ها؟ طيب ثلاث ذكرها المؤلف، وما هي؟ اللي هي قضاء الفرائض وركعتي الطواف وإعادة الجماعة في المسجد. طيب وأضفنا بعد ذلك قلنا النذر، لو كان إنسان عليه صلاة نذر فإنه يصليها لو وقت كراهة. ماذا كذلك؟ ركعتي الفجر قبلها، كذا قلنا قبلها يعني الحاضرة، ركعتي الفجر الحاضرة قبلها، كتبتم هذا؟ وإلا ترى ركعتي الفجر على كلام المؤلف أنها تقع في وقت النهي ولا قبل النهي؟ قبل في وقت النهي. ليش؟ لأن وقت النهي عنده يبدأ من طلوع الفجر وليس من أداء صلاة الفجر. طيب بعدها وش أضفت؟ ها؟ سنة الظهر بعد العصر المجموعة إليها، يعني إذا جمعنا الظهر مع العصر فصلى الظهر، طبعا صلى الراتبة الظهر قبل ثم صلى الظهر. طبعا البارح أو يعني لما تكلمنا عن هذه المسألة كانت هذه مرتبطة بمسألة شروط جمع التقديم والتأخير، الآن فهمنا شروط جمع التقديم والتأخير. إذا صلى سنة الظهر أو راتبة الظهر القبلية ثم صلى الظهر والآن سيجمع العصر، هل يصلي الراتبة البعدية بينهما؟ ما يصير. ليش؟ لأنه سيبطل الجمع. إذن متى يصليها؟ بعد العصر. إذا صلاها بعد العصر دخل في وقت نهي. فهمت المسألة؟ إيش قال إيش قلنا إحنا؟ قلنا هذه مستثنة، إذن هذه من المستثنيات، سنة الظهر بعد العصر مجموعة إليها. طيب وش أضفنا السابعة؟ صلاة الجنازة خلوها الأخيرة الثامنة، ما أضفنا السابعة؟ طيب هذه السابعة تتعلق بالجمعة الآن، لا أضيف السابعة، أخروا الجنازة. تحية المسجد يوم الجمعة، تحية المسجد يوم الجمعة، تحية المسجد يوم الجمعة. احنا قلنا الآن قبل شوية لما ذكرنا قلنا ولو في وقت كراهة ولو في وقت النهي. إذن تحية المسجد يوم الجمعة لو كانت لو دخل يوم الجمعة والإمام يخطب هو وقت نهي يصلي ولا ما يصلي؟ قلنا يصلي. إذن هذه مستثنى، عندنا سبع مستثنيات وهذه المستثنيات لكل الأوقات. الثامنة والأخيرة اللي هي خاصة بماذا؟ بالفجر والعصر، اللي هي صلاة الجنازة بعد الفجر وبعد العصر فقط. أما إذا كان وقت الإشراق أو وقت الغروب ينتظر، تنتظر الجنازة حتى تغرب ثم نصلي عليها، هذا الأصل واضح. لكن حتى هذه الصورة نستثني منها، نقول إلا إذا خفنا عليها، خشينا على الجنازة أن تتغير مثلا، ما تحتمل أن تتأخر ولا 10 دقائق، واضح؟ عند ذلك نصلي، ولما نصلي في الوقت الضيق نصلي حتى في الوقت الضيق. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.